Book 2 47 طوچيتورا بلره الاعداد للسفر غوك تيحانم زفغه حازرن يجب ان نعبي شنطتنا. تي تشيمادان بغا حازرن فاي. يجب أن لا تنسى شيئا. زباري زشبغا غوبشة خشتب. تحتاج إلى شنطة كبيرة. تشيمادان نح ينو ويشيجاغ. لا تنسى جواز السفر. باسبرتر قزشمغا غوبش. لا تنسى تذكرة الطيران. قحلت بليتر قزشمغا غوبش. لا تنسى الشيكات السياحية. غوغ تشيكخر قزشمغا غوبش. خذ معك كريم واقي من الشمس. تغم وقيزمغاستشت كريمر زداشت. خذ معك النظارة الشمسية. ناغونجا شوتسر زداشت. خذ معك القبعة الشمسية. غمف باور زداشت. هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ كارتر زدابشت بشويغا. هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ غوغروازر زدابشت بشويغا. هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ شمسير زدابشت بشويغا. تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. غونتشجخر جانخر لبدخر قزشمغا غوبش. تذكر رباطات العنق، الأحزمة والستارات. بشدلخر بغربخر تشاكوخر قزشمغا غوبش. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. بيجامخر تشجانخر فوتبولكخر قزشمغا غوبش. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. شرقخر غمفت شاقخر شازمخر ويشيجاغشتخ. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. أبلج زيخر صابن أجي أبزنا بوبشر ويشجغشتخ. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. شحماجر تسلجخر ويشجغشتخ. شحماجر تسلجخر ويشجغشتخ.